بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 31. قال: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه، أو فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. في بعض النسخ: قد تتبعض الأحكام. نعم، قد تتبعض الأحكام. وهذه قاعدة كما قال المؤلف قاعدة لطيفة، تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب آثارها، وذكر من ذلك أمثلة، وهي: هل هناك بعض المسائل تتبعض؟ هنا سؤال يقال: هل هناك مسائل تتبعض دون أن يتناولها الحكم كاملا؟ الجواب: نعم. مثال ذلك: بنت الزنا، إذا زنى رجل بامرأة فأنجبت بنتا، هل يجوز له أن يتزوجها إذا كبرت؟ لا، لا يجوز، على القول بمن يقول أنها لا تنسب إليه. كذلك بنت الرضاعة، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا. هل ترث؟ لا. هل يجوز الزواج بها؟ لا، لا يجوز الزواج بها، إنما حكمها محرمية الزواج، النكاح. أما مسألة الصلة والإرث والنفقة وغيرها لا ترتبط في ذلك. أليست هي بنتا؟ نعم بنت، لكن لها حكم دون آخر، فقد تتبعض الأحكام، فقد تتبعض الأحكام. ولذا ذكر المؤلف منها شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، نفس شهادة الرجل. ومنها أيضا أن دية المرأة نصف دية الرجل، نصف دية الرجل. المرأة إذا قتلت يدفع لها نصف الدية، 50 من الإبل، أما الرجل 100 من الإبل، لكن المرأة تتبعض. أيضا حكمها في الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أنها لها بعض دون آخر. فهذا معناها أن المرأة تبعض بأحكامها. فإذا الجواب يقال أن الأحكام قد تتبعض. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في وليدة ولدت في فراش أبيه، فقال سعد: هي لنا يا رسول الله، يعني أنه قد زني بها فكانت عاهرة فولدت ولدا يشبههم. وقال عبد بن زمعة: هي كانت فراشا لأبي. فألحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد لمن؟ بعبد بن زمعة. لماذا؟ لأن مصدره قوي وهو الفراش، أنها جارية لأبيه. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو لك يا عبد بن زمعة، أي لك هذا الغلام، هو أخوك يرث منك، واحتجبي منه يا سودة. سودة بنت زمعة هي أخت عبد بن زمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تحتجب منه. أليس أختا له؟ نعم، لكن أمرها بالاحتجاب احتياطا. فإذا ثبت حكم ولم يثبت الآخر، ثبت حكم الأخوة لكن لم يثبت حكم المحرمية، احتجب منها سودة احتياطا، وهذا فيه العمل بالاحتياط، العمل بالاحتياط. إذا فقول المؤلف أن بعض الأحكام قد تتبعض، الجواب نعم، أن هناك من الأحكام ما تتبعض، فيكون بعضها لها حكم والبعض الآخر لا تتبعض. أقرب لكم المثال: الأخ يكون أخوك نسبا ويرث منك، والمحرمية تنتشر، الحكم عام في الأخوة. طيب، هناك أخوة قد تثبت لكن لا تتناول الأحكام كاملا، كأخوة الرضاعة، المحرمين فقط. لكن هل ترث؟ لا لا ترث. هل يجب فيه الصلة؟ لا لا يجب فيه الصلة. صلة الأرحام في أخوة الرضاعة لا لا يجب فيها، ولا يجب فيها الإرث. واضح الآن؟ إذا هي أخت لهم أو هو أخ لهم، نعم من الرضاعة، لكن له حكم واحد وهو المحرمية في الزواج، وأما ما عداها من الأحكام فلا تنطبق عليه. فإذا يكون هناك أحكام بعضها تنطبق على بعض. وضحت القاعدة يا أخوة؟ هذا معناه يعني ما ذكرناه لكم. ومن أدلة ذلك حديث عائشة في الصحيحين، يا كما قال النبي هو لك يا عبد بن زمعة الولد الفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. طيب، وأيضا ذكر المؤلف هنا في الشرح بعض المسائل. قال القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. أي من أدى شيء واجب على غيره فله النية، إن كانت نيته أن يرجع إليه فله ذلك، وإن كانت ليست هناك ثم نية فلا يرجع إليه. نعم. وذكر المؤلف هنا قال: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، أي فإن أجرة الرضاع على الأب. فإذا أرضعت المرأة التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه. طيب، هنا يذكرون مسألة وهي مسألة الدين. إذا قضى إنسان على إنسان الدين، هذا الرجل في هذه الحالة إذا قضى الدين وكان قد ضمن الدين عنه له أحوال. الحالة الأولى أن يضمن الدين بإذن المدين، وأن يقضي بإذن المدين وكله بإذنه، أن يضمن الدين بإذن المدين وأن يقضي بإذن المدين وكله بإذنه. كيف هذا؟ الحالة الأولى، رجل عند رجل دين يسأله، فيأتي ثالثهما فيقول: أنا أضمن لك هذا الدين. فيأذن المدين له ويأذن أيضا لقضاء دينه. إذا وقع الإذن لقضاء الدين والرضا على قضاء الدين، فيقضي دينه في هذه الحالة، فيقضي دينه في هذه الحالة. طيب، الذي ضمن في هذه الحالة، الذي ضمن لقضاء الدين، هل له الرجوع ويقول للمدين: أنا أطالبك بالمال لأنني قضيت عنه، أم لا؟ قال العلماء في هذه الحالة أو في هذه المسألة لا حالة. الحالة الأولى أن يكون وقع الرضا جميعا، وقع الرضا له جميعا، فهذا يرجع فيه إلى النية، يرجع فيه إلى نيته، يقول: أنا سأطالبك بعد، أنا سأطالبك بعد هذا. الحالة الثانية أن يضمن بغير إذنه ويقضي الدين بغير إذنه، ففي هذه الحالة لا يرجع إلا أن ينوي، قضى الدين بغير ما يستأذن من صاحب الدين من المدين، وأعطى وقضى كذلك ولم يأخذ إذنا من ذلك، هل هذا له رجوع فيأتي إلى صاحب أو الذي عليه الدين يقول له: أنا قضيت دينك، أم لا؟ قال المؤلف: لا يرجع إلا أن ينوي، هذه الحالة لا يرجع إلى نيته إلا إن كان ناويا من قرار نفسه. أما إذا قضى ثم بعد ذلك بدا له أن يطالبه، هذا لا يتم. لماذا؟ لأنه قضى بغير إذنه، قضى بغير إذنه. الحالة الثالثة أن يضمن بإذنه ويقضي بدون إذنه، يعني يضمنه بسداد الدين لكن يقضي المال بغير إذنه، فيضمن المدين إن كان نوى الرجوع، فيضمن المدين إن كان نوى الرجوع، أي أن المدين هنا يضمن إذا كان ناوي أن يرجع، إذا كان ناوي أن يرجع. الحالة الرابعة أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه، يعني ما ضمنه لكن قال له أنا أقضي عنه، فقال له نعم، فهنا يرجع النوى، يرجع بذلك النوى. إذن خلاصة هذه الثلاثة أو الأربع الحالات هو نية القاضي للدين، هل كانت نيته أنه يرجع إلى صاحب الدين الذي عليه الدين المدين، أم أن نيته لم تكن موجودة؟ واضح الآن. إن كان الإذن موجودا مطلقا سواء كان إذن الضمان وإذن الأداء فهذا يعني ماذا؟ يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع إلى المدين. وأما إن قضى بإذنه ولم يضمن ذلك فهذا أيضا ترجع فيه إلى النية، لكن هذه أربع حالات ترجع فيه إلى نيته، لكن في حالة واحدة يقول بعض العلماء إذا قضى ولم يكن هناك ثم نية، قضى ثم بعد ذلك قال أريد قضاء الدين أو الدين الذي قضيته عليه، مثال رجل قضى على إنسان دين دون أن يعلم، فلما قضى عنه الدين كان في قرار نفسه أنه لا ينوي أن يرجع إليه يطالبه، فمرت شهور أو أعوام بدا له أن يرجع في نيته بأن يطالب المدين، هل هذا يقال له رجوعك صحيح أم ليس بصحيح؟ الجواب لا، رجوعه غير صحيح. لماذا؟ لأنه أول ما قضى لم تكن هناك نية للرجوع، لم تكن هناك نية للرجوع. أما هذه الأربع حالات التي ذكرناها كلها ترجع إلى دينه، إنما الرجوع بذلك، إنما الرجوع بذلك. أما رجل قضى عنك الدين ولم يتكلم بشيء ولم يقل لك أنا سأطالبك يوم من الدهر، وقضى بغير علم منك ولا إذن منك، ثم بعد ذلك جاء بعد مضي فترة من الزمن يطالبك بالدين، هنا لا يقبل، لا يقبل قوله، لا يقبل قوله. واضح؟ فهذا معنى كلام أهل العلم أنه لا يقبل بعد مضي فترة من الزمن، بعد مضي فترة من الزمن، بل الواجب عليه أن ماذا؟ أن يستأذن من صاحب الدين، أن يستأذن من صاحب الدين. هذا في مسألة قضاء الدين. أما في مسألة الكفارات أو العقيقة أو غير ذلك يجب عليك أن تأخذ منه الإذن حتى ينوي. مثال ذلك، رجل قال أنا سأعق عن ولدك، أنا أذبح لك عقيقة عن ولدك، واضح الآن؟ هنا يجب عليك أن تنوي. أو قال أنا سأكفر عن يمين كفارة يمين، هنا يجب عليك أن يأتي بالنية. أما إذا عقى أو كفر عن يمينه دون الرجوع إليه فهذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأن هذه الأعمال تحتاج إلى نية، هذه الأعمال تحتاج إلى نية. حق الدين، لأن الدين حق للآدم، وأما هذا حق لله تبارك وتعالى، فيجب فيه النية، فيجب فيه النية. واضح؟ نعم. فهذا هو معنى كلام مالك، قال من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا، إن كانت نية الرجوع كما ذكرنا في هذه الأربع حالات، وأما إذا لم يكن هناك نية للرجوع فلا يعتبر بذلك. وأيضا هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي هذه القاعدة لا ينطبق عليها كل عمل كالعبادات، مثل كفارة اليمين ومن كفارة الظهار ومثل كفارة الجماع في نهار رمضان والعقيقة الأضحية وغير ذلك، كل هذه يحتاج إلى نية صاحبها الذي نوى له، الذي نوى له. فيقول اسمع يا فلان أنا سأذبح لك عقيقة، أو اسمع يا فلان أنا سأضحي عنك، وهذا يقول نعم أذنت لك ذلك. يجب أن تكون هناك النية، يجب أن تكون هناك النية. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله.